وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. فقال اصحابه: وانت؟ قال: نعم، كنت ارعاها على قراضيت لاهل مكه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعه او فزعه طار عليه يبتغي القتلى بالموت مضانه. او رجل في غنيمه في راس شعفه من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فسبق أن الخطى أفضل للمسلمين إذا صارت المصلحة بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وإنما تكون البادية والعزلة عند الحاجة والضرورة، وكون النبي رعى الغنم والأنبياء رعوا الغنم ما يقتضي العزلة، إنما هذه المصلحة. مثل ما يخرج الإنسان من حاجاته في السفر وحاجاته مع إبله وغنمه ويرجع، المقصود أن العزلة إنما تكون للحاجة، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم لما أي الناس أفضل قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: مؤمن في شيء من الشيء يعود الله ويدعو الناس من شرسه. مثلا إذا كان فيها خوف خطر على دينه من وجود المجتمع الفاسد فلا بأس، أفضل له أن يعتزل في شيء من الأشياء يعبد الله ويدعو الناس من شرسه. أما إذا كانت خلطته تنفع الناس، تعليمهم توجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فالخلطة أفضل وعدم البادية أفضل. فالذي يخالط الناس ويأمرهم وينهاهم ويعظهم ويذكرهم أفضل. وإنما تستحب العزلة والانتقال إلى البادية إنما ذلك عند الحاجة والخوف على الدين وجود المضرة في الاختلاط. وفق الله الجميع. امرأتان من الجزائر تقول أننا نستصرخ ونستنجب ونريد النجاة والنصيحة البلاية التي نحن فيها. الله يسلم، نسأل الله لنا ولهم التيسير، نسأل الله يهديهم يجمع يجمعهم على الخير. الله يجمعهم بخروجهم أم ببقائهم والصبر على إذا تيسر لهم بلد أخرى طيب. امرأتان أو إذا تيسر لهم بلد أخرى طيبة مع أوليائهما مع أزواجهما وأوليائهما طيب. إذا تيسر، إذا كان الجيران لم يرد حلاوهم يعتدلهم ثم يدرس أحوالهم ثم يدرس حوال المجتمع وينظر في المصلحة. إذا رأت اختلاط المصلحة بعضهم وتأثيرهم ومخالطتهم فعل ذلك، وإذا رأى أن المصلحة تقتضي اعتزالهم اعتزلهم. هذا ينظر إلى الأمر الذي وقع في الناس. الناس في حاجة إلى توجيه والإرشاد والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا كانت المسألة ما فيها حيلة فالاعتزال. أحسن الله. رجل كبر في صلاته ثم قرأ الفاتحة وبعدها آيات من كتاب الله عز وجل فنسي، فقال الله أكبر بيده ولسانه على أنه يركع، ثم تذكر فاستمر واقفا يكمل الآيات. شلون كبر؟ أحسن الله إليك. يصلي ثم قرأ الفاتحة منفرد، قرأ الفاتحة ثم سورة من القرآن، فنسي الآيات من هذه السورة من القرآن فكبر بلسانه ويده. كبر راكعا؟ أي نعم، يريد الركوع بلسانه ويده ولم يحن ظهره. ثم تذكر الآيات فأكمل الصلاة واقفا. ما حكم صلاته؟ يعني أكمل الآيات واقفا ما بعد ركعة؟ نعم، الظهر ما حنى، لكن التكبير باليد وباللسان لم. الله أقرب، الله أعلم. إنما عليه شيء لأن ما بعد ركعة في الركوع يكون بالفعل، مهم بمجرد الكلام الركوع يكون بالفعل. إذن يكبر ثانية بعد انتهائه من الآيات؟ يكبر إلى ربعه ثاني. نعم، الله يغفر. جائز سجود السهو لرفع يديه؟ لا، رفع اليدين ما يوجب سجود السهو، يعني رفع بنية الركوع ثم لم يتم الركوع. والله يبدأ المعتكف من فجر يوم 20 أم ليلة 20؟ فجر 21 ما يدخل معتكفه فجر 21، وإذا بات الليلة معتكفا لا بأس، لكن تقول عائشة كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، يعني من يوم 21. يعني بالنسبة للعمرة في رجب الحديث حديث ابن عمر كيف تكبر طلبة ابن رجب؟ في الصحيحين ابن عمر، لكن عائشة انكرت عليه تقول ان النبي ما لم يعتمد في رجب. صاحب الأطائف ذكر حديث ابن عمر وذكر ان عمر كان يعتمد في رجب، ذكر عن بعض السلف محمد السيري يعني السلف انهم كانوا يعتمدون في رجب، فالامر في العمرة في رجب لا بأس بها لا حرج فيها. لكن بعد ما يجب يخرج زكاة بعد ما يخرج ثوم تمرة ما هو رطب. ما هو في النهار أو التجارة؟ لا ما في شيء انتهى. ولو ما في شيء رطب هذا الشراه للأكل، هذا كرطب اللي في النهار. النخل إذا استوى تجب فيه الزكاة، يزكي إذا بلغ النصاب ويخرج تمر عن الرطب. رجل السماه نيك أراد الزواج بثيب فقال أشترط عليك عدم الخروج للأسواق لأجل الفساد الكثير، فتقول هل يجوز له أن يشترط علي هذا؟ لا يشترط له أن يشترط هذا، لا يشترط وعليها السمع والطاعة، وعليها السمع قبل الزواج كلها. بلى قد تكون 21 قد تكون 23 كل عشر مضينة فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد وقعت ليلة 21 عليه السلام. صلي مع المسلمين في المسجد ولو ما دخل المعتكف.